إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ما زلنا أيها الإخوة مع باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكان آخر ما توقفنا عنده الحديث العاشر تحت هذا الباب، والذي قال فيه المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. قال رحمه الله: رواه مسلم. وقد تقدم معنا شرح ألفاظ هذا الحديث وبيان معانيه، وتكلمنا أيضا عن تخريجه، وبينا أن المصنف رحمه الله حذف من هذا الحديث آخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني لفظ الحديث كاملا: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وتقدم معنا أيضا أن هذا الحديث قد رواه البخاري معلقا بقوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. وقلنا إن البخاري رحمه الله لم يرده في صحيحه لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه. يستفاد من هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يأتي. أولا: الدنو، أن الدنو من الإمام، يعني القرب من الإمام، له منزلة وشأن. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الحديث: ليلني منكم الأحلام والنهى، لأنه قد تعرض للإمام أو قد يعرض للإمام شيء في الصلاة، كان يرتج في قراءته فيحتاج إلى تصحيح، أو أنه ينتقض وضوءه فيحتاج إلى أن يكون وراءه أناس يعني على علم بإتمام الصلاة، فإذا خرج فإن هناك من يسد مسد مكانه ويكمل هذه الصلاة. لذا كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يليه أولو الأحلام والنهى، وأيضا أنهم يتعلمون منه كيف يصلي، وحتى يبلغ ذلك إلى غيرهم. ولهذا قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: فضيلة الصف الأول بالنسبة إلى الرجال، بالنسبة إلى الرجال، لأن المرأة الصف الأخير لها أفضل، أفضل من الصف الأول. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشرها آخرها. إذن فالرجال الأولى بهم ماذا؟ أن يحرصوا على الصف الأول لما في ذلك من الفضيلة، وقد جاءت فيه أحاديث أخر بفضل. من فوائد هذا الحديث أيضا التحذير من التخلف عن الصف الأول، خاصة ممن كان يواظب عليه. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الحديث في من يتأخر عن الصف الأول، فما بالكم بمن يتأخر عن الصلاة أو لا يأتي إلى الصلاة أصلا. فهذا يحثك أيها المسلم على أن تحافظ على هذه العبادة العظيمة، وأن تسعى إلى أن تكون من السباقين إلى الصف الأول، فإن لم تستطع فلا تفوتك التكبير مع الإمام، هذا أضعف الإمام، لا تفوتك التكبير مع الإمام. لذلك يعني المسلم عليه أن يحرص ويتذكر هذا الحديث ويخشى على نفسه. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: الحث على الاقتداء بالإمام في أفعال الصلاة ومشروعية متابعته فيها، قوله: فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: فيه تعليم وتدريب على الانضباط والانتظام مع الجماعة، فيه تدريب تعليم وتدريب على الانضباط والانضمام مع الجماعة، وهذا يعود المسلم على حسن التنظيم وجمال الترتيب والامتثال والطاعة في المعروف، وهذا كله من الخيرات التي تعود على الأفراد والمجتمعات حينما يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. لأن الشارع الحكيم عندما شرع هذه الصلاة وحثا على أدائها في بيوت الله في جماعة ونجتمع يعني خمس مرات، هذه لها حكم ولها أسرار عظيمة. فبالتالي على المسلمين أن يمتثلوا هذه الأحكام الشرعية، لأن فيها خيرا لأنفسهم ولمجتمعاتهم. فتجد المسلمين يجتمعون خمس مرات في اليوم، يعني يلتقون في مكان واحد ويقتدون بإمام واحد ويقرؤون من كتاب واحد ويهتدون بهدي رسول واحد الذي قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم في هذا الحديث: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني تأملوا هذه المعاني العظيمة التي يتجلى لكم فيها شيء من أسرار صلاة الجماعة التي حافظ عليها سلفنا الصالح، فلذلك ائتلفت قلوبه، لأن هذه المعاني عظيمة. يصلون يلتقون خمس مرات في مكان واحد، يصلون وراء إمام واحد، يقرؤون من كتاب واحد، هذه معاني عظيمة تدل على ائتلاف القلوب والتوحد الصفوف وجمع الكلمة، هذه كلها أسرار ودعاها الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة المباركة. فلذلك لما حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على صلاة الجماعة تلفت قلوبهم، ولكن ضيعها الخلف إلا من رحم ربك فتنافرت قلوبهم. ولهذا فإن من رام إصلاح الناس دون ربطهم بهذه السنة المباركة ودون العمل بهذا الشرع الحكيم ودون حثهم على المحافظة على هذه الشعيرة المباركة ألا وهي صلاة الجماعة في المسجد، من رمى الإصلاح دون أن يراعي هذه المعاني أرى أنه يطلب محالا، يطلب محالا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف السلف الصالح هذه الحقيقة وغابت عن كثير من الخلف، فلذلك لا بد من تذكيرهم بها، لا بد أن يذكر الناس بهذه العبادة العظيمة وكيف كان السلف يحرصون عليها ويواظبون عليها حتى تأتلف القلوب وتجتمع الكلمة ويوحد الصف على مثل هذا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه منوها بشأن هذه العبادة الكريمة والمحافظة عليها في جماعة في المسجد، قال رحمه الله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلاحظ هذه المعاني العظيمة التي يقولها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه أخذ هذا الهدي ومثل هذا الكلام من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك الذي يريد أن يجمع كلمة إخوانه وأن يحقق الائتلاف فلينصحهم بالصلاة والمحافظة عليها في صلاة الجماعة في المسجد، لأن ذلك الالتقاء خمس مرات في اليوم هذا له تأثير كبير. ولذلك تلاحظ الذين يحافظون على صلاة الجماعة ويلتقون في المسجد خمس مرات تجد بينهم ألفة ومحبة، بخلاف من لا يحضر للمسجد إلا مرة ومرتين في الأسبوع. فهذه معاني لا ينبغي أن نغفل عنها، بل ينبغي أن نتذكرها وأن نحرص عليها وأن يذكر بعضنا بعضا بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لإحياء هذه السنة المباركة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن أهل الصف الأول يقتدون بإمامهم، وأهل الصف الثاني يقتدون بأهل الصف الأول، وأهل الصف الثالث يقتدون بأهل الصف الثاني، وهكذا إلى آخر الصفوف. وقد قال بعض العلماء يعني في هذه المسألة أو هذه الفائدة يعني على إطلاقها، يعني أن بعضهم أئمة بعض، بعضهم أئمة بعض، ولكن قيد أكثر أهل العلم هذا عدم سماع الإمام أو عدم رؤيته، وهذا هو الأقرب. يعني لا نقول بعضهم أئمة لبعض، وإنما الإمام هو الإمام، لكن إذا كان المأموم لا يرى إمامه أو لا يسمع إمامه في هذه الحال نقول ائتم بالذي يكون أمامك أو الذي تراه من المأمومين الذين يقتدون بالإمام. من يقال يعني الصف يعني الثاني أئمة للصف الثالث على إطلاق هكذا فهذا قول فيه نظر، ولا يقول أن قائل يعني ليس هناك فرق يعني بين هذا وهذا، بل إن هذا الخلاف الذي بين أهل العلم له أثر، له أثر، لأن الذين قالوا إن أهل الصف الثاني أئمة للصف الثالث، الصف الثالث أئمة للصف الرابع، قالوا لو أن مسبوقا دخل المسجد وقال الإمام سمع الله لمن حمده وقام، وهو سيصلي مثلا في الصف الأخير، الصف الأخير لم يرفع رؤوسه، قالوا يكون مدركا للركعة. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف. لذلك القائلون بالإطلاق يعني أن الصفوف بعضهم أئمة لبعض، هذا القول فيه توسع، فلذلك خالف في هذا جماهير أهل العلم، وقيدوا ذلك بعدم سماع الإمام وعدم رؤيته. يقول ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الذي تقدم معنا في حديث أبي هريرة. يقول الصنعاني رحمه الله في بيان فوائد هذا الحديث قال: والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه. هذا يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعده. قال: دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه، ولا يسمعه، كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول، وأهل الصف الثالث بالثاني، ونحوه، أو بمن يبلغ عنه. انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله. وقوله موافق لقول جماهير العلماء، فإنه مقيد برؤية الإمام أو سماعه. أما إذا لم يرى له الإمام أو لم يسمع، فإنه ماذا؟ يقتدي بالذي يرى الإمام أو يسمعه. وممن توسع في هذا القول بإطلاق وقال باقتداء الصفوف بعضها ببعض حتى جعل بعضهم أئمة بعض، الإمام الشعبي رحمه الله، كما نقل ذلك عنه ابن رجب في الفتح وغيره. يقول ابن رجب: قال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع، فإن بعضكم أئمة بعض، فإن بعضكم أئمة بعض. يعني هكذا قال، كما مثلت لكم، يعني دخل وجد الصف الأخير لم يرفع رؤوسهم والإمام قد رفع رأسه، قال: فقد أدرك الركعة. لكن هذا قول ضعيف، ولذلك علق عليه ابن رجب بقوله: وهذا قول غريب، وهذا قول غريب، والجمهور على خلافه، وأن الاعتبار بالإمام وحده في إدراك الركعة بإدراك ركوعه. انتهى كلامه، يعني أن العبرة بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ورفع رأسه فتتك الركعة. إذن متى تكون مدركا للركعة؟ إذا أدركت الإمام وهو ماذا؟ راكع، هنا تكون قد أدركت الركعة. أما إذا رفع قبل أن تضع يديك على ركبتيك فقد فاتك الركوع. فلذلك الذي يدخل مسبوقا هو بين ثلاث حالات: إما أن يتيقن أن الإمام لم يرفع فهذا يكون مدركا للركوع، وإما أن يتيقن أن الإمام قد رفع رأسه وفاته فهذا قد فاته الركوع، وإما أن يشك، فهنا نقول له: الأصل أنك لم تدرك، لأن الإمام يعني قال سمع الله لمن حمده غالبا ما يكون قد رفع رأسه. في هذه الحالة إذا شككت اجعل هذه الركعة قد فاتتك وتكمل هذه الركعة بعد ذلك، أي تقضيها. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأحواله، ونقلوا ذلك بكل أمانة إلى التابعين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلوا قوله وامتثلوا فعله واهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم ووافقوه في جميع أمورهم. وهكذا التابعون اتبعوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ونقلوا ذلك بكل أمانة إلى أتباعهم. وهكذا أتباع التابعين ومن جاء بعدهم قرنا بعد قرن قرنا بعد قرن، المتأخر يتبع المتقدم إلى زماننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فهذا الدين سيبقى قائما إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا قد دلت عليه معاني كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد بوب له بقوله: ذكر الإخبار، ذكر الإخبار يعني ذكر الإخبار أن في معنى كلامي أن السنن يرويها الخلف عن السلف، يرويها الخلف عن السلف يعني. وهذا يدلنا على أنه بهذا تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هكذا دين الله عز وجل ينتقل. فالصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى التابعين، والتابعون بلغوه إلى أتباع التابعين، وهكذا قرنا بعد قرن إلى زماننا. فهناك أناس يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه الطائفة وهذه الفرقة إلى أن تقوم الساعة، يسمعون ممن سمع ممن سمع ممن سمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مروي وثابت في هذه الدواوين التي حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة تعرف عن رسول، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف بهذا، لا بالتخرصات ولا بالمنامات ولا بالأفكار والآراء المحدثة، وإنما بالنقل الآمن والبلاغ الصادق. هكذا تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النقل الآمن والبلاغ الصادق. يعني الإنسان عندما يتعلم شيء لابد أن ينقله عن أمين عالم رباني وفهم صحيح للكتاب والسنة، ثم إذا بلغه لغيره عليه أن يكون صادقا في بلاغه، لا يغش ويلوي أعناق الأدلة بحسب ما يوافق هواه أو يوافق جماعته أو حزبه أو طريقته، لا، وإنما ينقل دين الله عز وجل كما نقله من كان قبله من العلماء الربانيين. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يعني يسعى إلى إرضاء الجماهير وإرضاء الناس، حتى إنه يلوي أعناق الأحاديث لأجل أن يرضي الناس، فاليوم يقول كذا وغدا يقول كذا وهذا العام يقول كذا والعام الآخر يقول كذا. لماذا؟ لأنه يبحث عن إرضاء الناس، فهذا يهلك نفسه ويهلك الناس. وإنما الذي يبلغ دين الله عز وجل عليه أن يكون أمينا وعليه أن يكون صادقا في إبلاغ هذا الدين. إذن هذا من الأحاديث. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى وابن وضاح في البدع عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه، ورواه أيضا الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه الخطيب في الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في تخريج المشكاه. إذن فتبقى ثلة محافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحق لا يخفى، يبقى دائما حتى يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على خلقه. ولا عذر لأحد، كما يقول بعض الناس، يقول لك خلطت الأمور وعدناش عارفين وغير ذلك من هذا الكلام الذي نسمعهم بعض الناس. نقول له: لماذا لا تختلط عليك في التجارة؟ لماذا لم تختلط عليك في أمور الدنيا؟ لماذا؟ لأن قلبك معلق بهذا الشيء، تمحص وتدقق وتعرف التاجر الصادق من غير الصادق، وتعرف ممن تبيع ومن تشتري، هذا كله يعرفه أهل الدنيا. وفي أمر دينك تتساهل وتأخذ دينك من كل من هب ودب. إذن فدينك أمانة، دينك هذا أمانة، فلا بد أن تتحرى في أخذه، لا بد أن تتحرى كما تتحرى في أمور دنياك، تحرى أيضا في أمر دينك، تحرى من تسأل ومن تثق في ورعه وفي تقواه وتعرف اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ماذا تسأله، وهذا الذي ماذا تبحث عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده ويقول في هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه. الخلف يعني كل من يأتي يحمله عن من كان قبله، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. هكذا رواه ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السنة من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين لك أن هذه الأمة ستفترق. هذا شيء قضاه الله سبحانه وتعالى قدرا، قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ستفترق يقينا. إذن فالعاقل يبحث عن طريق النجاة ويسأل: كيف يكون من هذه الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ناجية وهي في الجنة؟ بعض الناس يا إخواني، يعني عندما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونذكر له هذا الحديث، مباشرة ماذا يقول؟ واش كفرتنا، جعلتنا كفار في النار، هكذا يقولون، وهذا لجهله. وإنما أنا أقول لك هذا نصيحة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا والله عندما أخبرك بهذا الحديث أريد لك الخير، أريد ماذا أن ينقذك الله سبحانه وتعالى من النار، أريد إخراجك من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبين لنا طريق النجاة. الأصل فيك إن كنت تريد الحق وإن كنت تبحث عن الحق وتريد الجنة حقا أن تقول جزاك الله خيرا، تراجع نفسك، هل أنت في عقيدتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل أنت في أقوالك، في أفعالك، في صلاتك، في عباداتك، في معاملاتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا الذي ينبغي ماذا أن يكون منك إن كنت صادقا في البحث عن الحق، إن كنت صادقا تريد الهداية، تريد إصلاح نفسك، تريد إنقاذ نفسك من النار ودخول الجنة، تسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا؟ لكن الشيطان يؤز بعض الناس إلى مثل هذه الكلمات: كفرتنا وغير ذلك من هذه الكلمات، جعلتنا ضلال كلنا. انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ماذا قالوا؟ قالوا: وما تلك الفرقة؟ من هي؟ سألوا عن الناجية، ما هي صفاته وكيف تكون هذه الفرقة الناجية حتى يتحلوا بتلك الصفات ليكونوا من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة، وفي رواية قال كما سمعتم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن فهذا منهج رسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزان تزن به نفسك يا عبد الله، تزن به أقوالك، تزن به اعتقاداتك، تزن به ما تراه من هذه الفرق ومن هذه الجماعات، تزنها بهذا الميزان، تزنها بهذا الميزان. إن وجدتها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالزم ذلك، فهي جماعة الحق، وإن خالفت في ذلك فاتركها، لأن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك من ضل من هذه الأمة إنما سبب ضلاله هو مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ماذا؟ أن المسلم عليه أن يحرص أن يكون في اعتقاداته وفي عباداته وفي معاملاته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعده، فأتموا بي وليأتم بكم من بعده. انظر جوامع الكلم، كلمة عظيمة، كلمة قصيرة لكن تحمل معاني عظيمة. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومراقبتهم بتعليمهم وإرشادهم، وهكذا ينبغي أن يكون كل من يتولى مسؤولية عليه أن يكون متابعا لرعيته حتى يكون ناصحا لهذه الرعية ويكون غير غاش لهذه الرعية. وهذا يشمل جميع المسؤوليات، وابدأ من مسؤوليتك على أسرتك فأنت مسؤول عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة. هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه. وهذا كما قلت يشمل جميع المسؤوليات. أنت على أولادك إن غششتهم، لم تنصحهم، لم تذكرهم، لم تعلمهم الخير، لم تحذرهم من الشر، فأنت غاش. جلبت لهم إلى البيت وسائل الفساد فأنت غاش، وغير ذلك. لأن فالمسؤولية ليست سهلة. وأنت أيضا أيها المعلم في القسم مسؤول على تلك الرعية، أولئك الأولاد، ماذا تعلمهم، ماذا تلقنهم، ماذا تقول لهم؟ هذه مسؤولية تسأل عنها يوم القيامة. كذلك الذي يكون في إدارته، كذلك الذي ماذا يكون أعلى من ذلك إلى أن يكون رئيسا إلى ماذا الدولة ككل أو من دونه. هذا الحديث عام، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذن فالأمر ليس هينا حتى يتهاون العبد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا ألا يطلب الإنسان المسؤولية، يعني لا تحرص عليها. إذا المسؤولية ليست هينة كما يظن كثير من الناس، والناس اليوم لجهلهم بدين الله عز وجل تجدهم يتسابقون إلى هذه المسؤوليات. لأن المسؤولية عظيمة، فكل ما يحصل للرعية أنت مسؤول عنه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، كان ماذا يراقبهم ويعلمهم ويرشدهم وينصحهم، وهكذا يجب أن يكون الراعي، هكذا يجب أن يكون الراعي. فلذلك هذه فائدة عظيمة نأخذها من هذا الحديث، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومراقبته لتعليمهم وإرشادهم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث جواز التبليغ من أحد المأمومين عن الإمام عند الحاجة إليه، يعني التبليغ يعني خلف الإمام معروف، يعني أن يرفع أحد المأمومين صوته بتكبيرات الانتقال. إذا قال الإمام الله أكبر يقول ذلك لهم الله أكبر، يعني يرفع صوته لماذا؟ حتى يسمع المأمومين. هذا يسمونه التبليغ، التبليغ يعني تبليغ الصوت إلى المأمومين، وهذا يفعل عند الحاجة إليه، يفعل عند الحاجة إليه. إذا كان الإمام يعني صوته خافت لا يسمع، أو يكون الإمام مريض لا يستطيع أن يبلغ، ونحو ذلك من الأعذار. وإذا لم يكن هناك عذر، الإمام صوته يسمع كما يوجد الآن هذه المكبرات التي تسمع الجميع، فإنه في هذه الحال يكون هذا التبليغ بدعة، ولذلك كرهه أكثر أهل العلم وقيدوا جوازه بالحاجة، قيدوا جواز هذا التبليغ بالحاجة، لأن التبليغ إذا لم تدعو له الحاجة يكون فيه تشويشا على المصلين، يشوش على المصلين. الإمام قال الله أكبر وهو يبقى يقول الله أكبر، وخاصة إذا كان هذا الذي يبلغ يتغنى بذلك، فربما الناس يعني في سجوده هو مازال الله أكبر يتغنى بها، أو الناس تشهد وهو يمد يعني في ذلك، فهذا يحصل فيه تشويشا على المصلين. ولذلك يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة، لأن صلاة مثل هذا باطلة، لأنه يشوش على الناس، يشوش على الناس لغير حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. إذا كان ستقرأ القرآن وتعرف أنك تشوش على الناس لا ترفع صوتك، لا تشوش عليه. فمثل هذا إذا كان يفعل مثل هذا يعني التبليغ لغير حاجة فإنه يكون مشوشا، وهو معرض صلاته ماذا للبطلان على قول بعض أهل العلم. ولا شك أنه إذا بين له ذلك وأصر على هذا أنه يقع في البدعة، أنه يقع ماذا في البدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن هذا قال لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمن طويل إلا مرتين، يعني حصل التكبير أو التبليغ خلف الإمام حصل مرتين. متى؟ قال رحمه الله: مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه، يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط من ذلك الفرس فكسرت ذراعها أو رجله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يصلي بالناس قائما فصلى بهم جالسا. ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام: فصلى في بيته قاعدا فبلغ أبو بكر عنه التكبير. قال كذا رواه مسلم في صحيح. هذه المرة الأولى. المرة الثانية قال: مرة أخرى في مرض موته صلى الله عليه وسلم بلغ عنه أبو بكر، وهذا هو المشهور. انتهى كلامه. وقد تقدم معنا هذا الحديث تكلمنا عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني استشاره الصحابة في الصلاة فأمرهم أن يصلوا لأنه لم يستطع الخروج، ثم وجد من نفسه خفة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان قد تقدم أبو بكر للصلاة يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ماذا؟ عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وأبو بكر يرفع صوته في التكبيرات ليبلغ الناس. إذن فهذه حاجة، هذه المرة الثانية. إذن فالسنة أن التبليغ يفعل عند الحاجة إليه فقط، يفعل عند الحاجة إليه فقط. وهذا ويؤخذ هذا من دليلين، يؤخذ هذا من دليلين، يعني أن التبليغ يجوز لكن بقدر الحاجة. هذا الحكم من أين يؤخذ؟ من أين أخذه العلماء؟ من دليلين. الدليل الأول هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعده. قد يقول قائل: وأين التبليغ؟ العلماء أخذوا من هذا الحديث: وليأتم بكم من بعده، قالوا هذا يشمل الأفعال، الصوت والفعل. وليأتم بكم من بعدكم، قالوا هذا يشمل الصوت والفعل. إذن فيجوز التبليغ، يجوز التبليغ لأنه سيأتم بهم من بعدهم. لو كنا نصلي مثلا هنا ولا يوجد مثلا انقطع الكهرباء، فالإمام يرفع صوته لا يسمعه مثلا وناس يصلون في الخارج، فيرفع مثلا واحد ممن يصلي في الخارج صوته يبلغ الناس، فمثل هذا جائز، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعده. والثاني، الدليل الثاني، تبليغ أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم لكونه صلى الله عليه وسلم كان مريضا ويصلي قاعدة. إذن فمن هذين الدليلين أخذ العلماء هذا الحكم الشرعي، أنه يجوز التبليغ لكن إذا دعت الحاجة إليه، أما إذا لم تدعو الحاجة فإنه مكروه ولا يستحب عند العلماء. هذين الدليلين أخذ هذا الحكم، وهو جواز التبليغ عند الحاجة إليه فقط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال أيضا: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا التبليغ إنما يفعل عند الحاجة إليه، أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فإنه يترك لأنه مكروه عند العلماء. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث جواز نظر المأموم إلى إمامه، جواز نظر المأموم إلى إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا بي، يعني ينظر إلى إمامه لأجل أن يأتم به. وقد ثبت في الصحيحين في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وذلك حينما رأيتموني تقدمت، هذا لما رأى الجنة، وقال لهم أيضا وذلك حينما رأيتموني تأخرت، وهذا لما رأى النار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف فرأوه رضي الله عنهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، يعني تقدم ومد يده صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شيء يعني قد جاء تأخر صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لما رأيتموني تقدمت فإني رأيت الجنة ورأيت فيها عناقيد العنب، قال فمد يده صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني عنقود واحد من الجنة لأكل منه الناس إلى ماذا يوم القيامة، قال فذلك حينما رأيتموني تقدمت، وأما تأخره لما رأى النار فجاءه من حرها ولهيبة تأخر صلى الله عليه وسلم، قالهم فذلك حينما رأيتموني تأخر. الشاهد من هذا هو قوله رأيتموني هذا فيه جواز ماذا؟ جواز النظر إلى الإمام في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يعني وهو يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامهم به، قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني هذا أنهم يرونه قد وضع جبهته ثم يخرون ساجدين، هذا كله يدل على جواز نظر المأموم للإمام، وإلا في الأصل أن المأموم أين ينظر؟ لموضع سجوده، ينظر المأموم في صلاته لموضع سجوده حتى لا يشتغل، لكن إذا كان الإمام قريب، إذا كان الإمام قريبا منه وسيقتدي به فلا حرج عليه إذا نظر إليه في هذه الحال. الفائدة الحادية عشر صحة الاقتداء وإن لم يرى الإمام، صحة الاقتداء وإن لم يرى الإمام، يعني أنه يكفي مشاهدة المأمومين أو مشاهدة بعضهم، يعني لو امتلأ المسجد وصلى الناس في الخارج فصلاتهم صحيحة الذين يصلون في الخارج لأن الصفوف متصلة ويرون بعض المأمومين تكون صحيحة، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعده، ولهذا يعني تصح صلاة من صلوا داخل المسجد وإن كانوا يعني بعيدين عن الإمام كما يفعل في بعض المساجد، يعني تجدهم يعني يصلون ربما في آخر المسجد، خاصة يعني في بعض المساجد وضعوا كراسي في الأخير الذي يصلي على الكرسي يجلس لوحده، وربما تجد صفين والباقي كامل فارغ، وتجد تجد الآخرين يصلون على الكراسي في آخر المسجد، فهل في هذه الحالة الصلاة صحيحة؟ صلاتهم صحيحة؟ يعني ما داموا داخل المسجد الصلاة صحيحة لأنهم يأتمون يعني بالإمام ويشاهدون مدى المأمومين، ما داموا داخل المسجد فالصلاة صحيحة وإن كانت على خلاف السنة وإن كانت على خلاف السنة. لكن لماذا قلنا الصلاة صحيحة؟ لأننا لم نقف على دليل يبطل صلاة. وهكذا العلماء يقفون عند الأدلة، لأن إبطال الصلاة ليس بالأمر الهين. تقول صلاتكم باطلة، ليس بالأمر الهين. فلما لم يوجد دليل على بطلان الصلاة قالوا ما داموا في المسجد وما داموا يشاهدون المأمومين فالصلاة ماذا؟ صحيح. وهذا لا يعني أن كل من يشاهد المأمومين أو يشاهد يعني الإمام تكون صلاته صحيحة، لأن يعني الذي يكون خارج المسجد مثلا والصفوف غير متصلة هذا صلاته باطلة. مثلا لو فتحنا هذا الباب وصلى هو في الخارج خارج المسجد وهو يرى المأمومين، هل صلاته صحيحة؟ هذا صلاته باطلة لأن خارج المسجد. كذلك لو أن أحدا يعني صلى ورأى التلفاز، يعني شعل التلفاز ويعني نظر الإمام يصلي قال أصلي، لقاهم يصلوا في الحرم قال نصلي صلاتي في الحرم، صح صلاته؟ لا تصح هذه الصلاة، هذه الصلاة يعني صلاة باطلة. وإن كان يعني هناك يعني ممن جمع رسالة وجوز فيها الصلاة، صلاة خلف المذياع وخلف التلفاز، وهذه دعوة إلى ترك الصلاة، الناس يعني هكذا ويتركون الصلاة، وزيد يقولهم صلوا خلف المذياع وخلف التلفاز يعني يتركون الصلاة نهائيا. يقول بعضهم خلاص عدي من صلي في الحرم ومكلا نروح المسجد القطوطة مثلا. فعلى كل حال يعني فالشاهد أن الصلاة يا أخواني هذه عبادة، الصلاة عبادة لا بد أن نؤديها كما أدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص عليها كما حرص عليها الصحابة رضي الله عنه. فنصلي في المسجد ونحرص على ماذا؟ أن نؤدي هذه الصلاة بخشوع كما أدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل هذا أنه ما دام داخل المسجد فالصلاة صحيحة وإن كانت خلاف السنة، لكن إن كان خارج المسجد فإن الصلاة تكون باطلة لعدم ماذا؟ لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما لدينا في الفوائد، هناك فوائد أخرى لهذا الحديث لكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.